لأخذ زكاة الإبل والبقر ونحيها من بهيمة الأنعام وزكاة الحبوب والثمار الخارج من الأرض، فهؤلاء يأخذون على التفصيل الذي تقدم معنا في كتاب الزكاة. أما الذي يفرع الزكاة هذا ليس له من حق، ونص الجمهور رحمه الله على هذا، فأمثال هؤلاء موكلون بالتفريق وليس لهم يد على الناس أن يأخذوا منه، فعليهم أن يتقوا الله عز وجل. من هنا تأتي المسألة في استثمار أموال الصدقات واستثمار أموال الزكوات. في بعض الأحيان تكون الأموال لجهة خيرية، فالذين أعطوا المال للجهة الخيرية لم يعطوه وكالة أن يتاجروا بهذا المال، أعطوهم المال وكالة في إيصاله للمحتاج، وحينئذ ليس من حقه أن يبيع ويشتري بهذا المال ولو لمصلحة المحتاج، لأنه لم يوكله رب المال ولم يوكله المحتاج. فحينئذ لا يصح الأموال التي توضع الصدقات إلا إذا استأذن أصحابها وقال لهم هذه صدقة مستثمرة. فالذي يقترح على الجمعيات الخيرية وجمعيات البر ونحوها أنها إذا أرادت أن تستثمر الأموال في الأسواق الخيرية أن تضع بندا خاصا وتقول صدقة مستثمرة. إذا ورحت هذا فكل من يضع في هذا ما يعلم أن صدقته تستثمر. ثم إن الشخص الذي يضع المال وقصده أن يصل إلى الفقير وإلى المحتاج بمراد أن يصل على أسرع ما يمكن، لأن هذه هي النصيحة، لأن الصدقة إذا وصلت إلى المحتاج نماها الله عز وجل لصاحبها منذ أن تصل. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يتلقى الصدقة بيمينه وكلتا يدي الرحمن يمين فينميها لعبده كما ويربيها له كما يربي أحدكم فلوة، والفلوة هو صغير خوف أخير كما ثبت في صحيح مسلم. فهذا الحديث يدل على أن الوكيل الذي يوكل بصرف الأموال لا ينبغي أن يتأخر فيه، ولا ينبغي أيضا أن يصرفها إلى كمعاشات أو نحوها لشخص يقوم بصرفها، لأنها في الأصل وكل بصرفها ولم يوكل بإعطائها إلى شخص غير المحتاج وغير المسلم، وهذا أمر واضح جيد. ولذلك ينبغي على كل من يلي أمثال هذه الصدقات أن يتقي الله عز وجل وأن يرجع إلى العلماء وأن يستدل من أمره وأن لا يستهزئ من نفسه فيتقحم النار على بصيرة، نسأل الله السلامة والعافية. والعليه أن يتقي الله في هذه الأمانة وأن يحسن القيام فيها، من وكله بالصرف يصرف ومن وكله باستثمار أمواله يستثمر هذا المعروف على وجه المعتبر شرعا. ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته وعمل الأصل حينئذ فيها من بيع وغيره. هذه المسألة تشتهر الآن في مسألة الأقليات. يكون في بلد فيه شخص مصري مجموعة مسلمين من المسلمين، وليس هناك من قاضي ولا حاكم مسلم، ولم يعهد هذا الميت بأيتامه إلى أحد ولم يوصي، فحين يتولى ننظر إذا كان هناك إمام يصلي به طالب علم وعنده علم ومعرفة في المثل، هذا هو الذي تناط به مصالح أمثال هؤلاء. إذا كان طالب علم وعنده معرفة بالأحكام الشرعية وأهل لولاية أمره يلي أمورهم في مثل هذا، في النكاح يزوجهم، وكذلك أيضا في أمور المصالح التي تقع أو الخصومات التي تقع بينهم إذا كان عنده من العلم ما يؤهله لذلك، وإلا رجعوا إلى العلماء استفسروا. أما بالنسبة للنظر في ماله فإنه يليه أي واحد من المسلمين ممن يعلم حاله ويمكنه أن يقوم بمصالحه من بعده، فأي واحد من إخوان المسلمين يلي، وهذا من فروض الكفايات، يعني فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي. أما إذا وجد قاضي فإنه يؤهد إليه، قال صلى الله عليه وسلم فالسلطان ولي من لا ولي له. قال رحمه الله تعالى كتاب الفرائض. الحقيقة كتاب الفرائض يحتاج إلى شرح بطريقة لأنه يغلب عليه المسائل الحسابية، ومن عادتي في قراءة المتون الفقهية يعني كتاب الفرائض أن أفرده بدراسة مستقلة، ولذلك إن شاء الله إذا أتمنى الكتاب سندرس في دورات مستقلة بنفس الشرح بإذن الله عز وجل، فنسأل الله أن يعيننا على ذلك. لهذا رأيت من المناسب أن ننتقل